رز سمك. لا انا بتكلم انا بتكلم على عبد الملك. يعني عبد الملك كنت على الجلسه اللي فاتت كانت امتى عبد الملك؟ شهر 10 واحد ايه؟ شهر 10 10 يناير 10 يناير النهارده 10. طيب هو كان لا انا ما افتكرتوش من شكله، انا بعد ما اتكلمنا شويه افتكرته. انا عندي اللبنان كل ده اتحرق. لا بص انا قصدي اقول لك محمود انت قصتك مختلفه، انت كنت انت جاي لي تشتكي سكر. صح؟ هو ما كانش بيشتكي عبد الملك، كان قاعد. هو مش كان قاعد انا يعني انا المهندس محمود بنمشي مع بعض على طول. فاهمك والله فاهمك. لا اللي هو انا قاعد بسمع، فاهم قصدي؟ ايوه انا قصدي اقول انا ما واجهتلكش كلام. ايوه بالظبط. صح ده هي وانا طبقت النظام بحذافيره. بس يعني انت ما انت ما انت ضايقتني، ما انت بتقول انت نزلت من عندي. لا اللي هو ايه ده انا مش هاكل ايه ده، انا هتحرم من الحاجات اللي انا بحبها، فاهم قصدي؟ دماغي ازاي شيطانك اشتغل؟ بالظبط. اكلت بيتزا يعني نزلت اكلت ده تحدي. ما ده تحدي. رحت هناك. طب ليه يا عم ما تجربش؟ مش يمكن هي دي اللي فيها الراحه؟ اربع ايام يا باشا. اربع ايام بس لا مريق ولا قولون ولا غازات ولا قاعده في الحمام ولا. بس انا عندي مشكله واحده وكنت جاي. مش ده الراجل، مش ده مش الراجل ده اللي مر في اللي انت عريس جديد؟ صح. شفت قعدت تقول لي انت كده بخيتك. طب انا عايز تقول بقى الكلام ده في لايف يا باشا. هنطلع شوف هتطلع انت. انت بتقول اخر مره كنت عايز تخش معايا لايف انت على الهوا، ده كان في يوم اللايف بتاع بصراحه اجمد لايف كوميدي اتعمل في مصر. اقسم بالله يا صاحبي مصر كلها. انهي واحد؟ اخر واحد اللي هو بتاع واحد منهم سالك قال له يا باشا انت كملت نص دينك؟ انا كل ما بحب اقعد مذاكر هنا اقعد اتفرج على اللايف ده بجد. اديني الله. طب حلو والله العظيم. لا انا ما طلعتش. انا مش انا ما بتعملش بلوك للناس اللي تعصبك. يعني انا مش بنستقبل معلومات تلاقي ناس دخلت. طب ما انت افرض عصبتني، ما انت افرض انت عصبتني، ما انت بتخش كل شويه تخش تقول لي اليقطين. طلعت يقطين اهلي يعني؟ انت طلعت يقطين اهلي يعني؟ انت ايه تعمل معاك ايه يعني؟ انت مش عياني بس انت قاعد بعت عياني واخويا وبتاع. صح يا عم ارحمني بقى. ده انا في واحد عملت له قفلت عملت له بلوك عشان خاطر عامل صفحه كامله عن اليقطين. يا حبيبي ما هو اليقطين ده مرشوش. انا ما اعرفش الدروباك اللي هتحصل من ورايا ايه. انا قصدي اقول يعني ما تزنقونيش بلاش يعني الاسئله اللي هي احنا كده فهمنا يعني حوالي 90% من نظام الطيبات. مش نظام، هو انت فهمت دماغي اصلا. نظام الطيبات مش نظام يعني سوليد كده يعني صلب. لا ده هو دايناميك. الله يرضى عليك. يعني هو فليكسبل فاهمني؟ يعني طالما انت اكلت حمام واتبسطت انا مبسوط. انا برضو اكلت حمام بس كلته مره ما تعبنيش. بس الطلعه دي لسه ما طلعتش. هو عبد الملك بص انا هقول لك على حاجه. ازيكم يا جماعه؟ بص انا فتحت لايف على فكره. ازيكم؟ هو انت قلت مش عايز تتكلم بس مش هتعرف تتكلم. بس انت اتكلمت شويه على فكره. انا فتحت لايف عادي. انا اقول لا انت قلت انا ما كنتش بعرف اقف ودلوقتي وخسيت وفي شهر اهو. يا جماعه ركزوا مع عبد الملك زرزور. عبد الملك زرزور لسه هطلعك انت. بس عبد الملك اصل هو مش الاصيل العين الاصيل. عاملين ايه يا جماعه؟ مساء الخير. انا بقيت زي الفل. لجنه هو ده لجنه يا باشا. لا انا عايزك انت تقول لهم بص انت هم حكوا من غير ما يشوفوه بالظبط ولو سمعوا منك كلمتين من قبل ما يفتح الكاميرا عليك. دلوقتي انت بتقول لهم انا بقيت زي الفل. انت كان اصلا وانت قاعد مع محمود المره اللي فاتت اشتكيت من حاجه؟ لا انت جاي تشتكي لي من حاجه؟ لا انت كل اللي عرفته منك ان انت عريس بقالك قد ايه؟ شهر. صح؟ قلت لك خلي بالك من اكل العرسان صح؟ صح. بيتزا ومعجنات ومكرونه حصل مني؟ الحاجات اللي بتموت الانسان. ايوه صح. انت اقتنعت. ده حقيقي. وانا كنت نص نص معاك. لا يا باشا اقتنعت ومشيت على الكلام. اربع ايام المريء والقولون انتهوا حرفيا. تمام. اسبوعين بالظبط بقيت يعني ما كنتش بنزل اجري والعب رياضه والكلام من ده. لا بنزل اجري 5 كيلو بشيل بحط. والله 5 كيلو. 5 كيلو بلف الحي بتاعنا كده كل اسبوع. تتكلم بجد؟ والله. في عفريت. لا في في في صحوه عارف اللي هو ايه انت انت انت, انت, انت مفيش الم مفيش الم بالظبط يعني بالظبط مفيش خمول بعد الاكل نهائي نهائي انتهى تمام من السجل بتاعك ده انت بعدين منه فتره كبيره تاكل عايز انا بقى انا عندي ابجريد كده عندي نشاط حلو قوي اتحرك حلو قوي بلا ماشي عارف عارف عليك كاميرا يا باشا توكل على الله الحسن ده مش هيطلع معاك السلام عليكم ازيكم يا جماعه اطلع معايا قول يا محمود اتكلم محمود انت بتجي احنا كنا في 10 انت جاي تشتكي انت لما جيت عبد الملك ما كانش هو صاحب الشكوى عبد الملك كان مرافق صح وقاعد معانا صح تمام فما كانش الكلام متوجه له نصا هو الراجل خد الكلام على محمل الجد عشان خاطر وعايز يوصل لحياه احسن صح لكن انت كنت جاي بشكوى كنت عندك بتقولي سكر وحاجات كده عندي سكر وكنت بعاني من امساك شبه يومي شديد سكر اللي هو بيسموه النوع التاني او كنت بتاخد ادويه ولا بتاخد انسولين كنت باخد لا ادويه ادويه قراص الحمد لله يعني وقفتها تماما بس ده من قبلي من قبل ما تجيلي ولا ايه ولا وقفتها معايا لا وقفتها كنت باخد من قبلها فتره بس وقفتها يعني قبلها مش قصدي قبل ما تجيلي العياده وقفتها ولا وقفتها معايا لا لا وقفتها معاك 10 يناير يعني اللي فات 10 يناير اللي فات طب حلو تمام اعراض الملازمه ليا الالتهاب الزغلله في العين دي بالذات بتجيلي بالليل دي الحمد لله دي انتهت تماما وجع الرجلين كنت بعاني منه ده تماما ده اختفى عندي من 10 سنين بطني خسر الامساك وده بالنسبه لي كان حاجه معضله طبيعه شغلي يعني حتى انت صوتك هنا حلوه وصوتك حلو صوت محمود يا جماعه الباشمهندس محمود كويس عشان هو صوته عالي بس واصل. عالي لوحده واصل كده انت ظبط صوتك كده يا باشا مظبوط عليك اهلا بيك يا جماعه تمام شغل ملف العمالك بس عشان العمالك لسه بيعمر الجمهور فالحمد لله الاعراض دي انتهت تماما برضو الوزن عندي نزل شويه كويس اللي في النظام كمان وحسيت بيه اكتر بعد الاكل مفيش خمول العافيه في عافيه في نشاط النشاط الزوجي 100 اختلف كتير اختلف صح اختلف كتير الحمد لله انت مشيت ابنك على النظام عشان خاطر عنده خمول متزمنه ايوه صح وقفت له البنسلين بقاله شهر وقفت له البنسلين بقاله صح الاخ العسل ده اسمه ايه يوسف انت اول مره تشوفنا يوسف صح بس لخبطت اول امبارح انت اكلت حاجه اكلت كفته صح عشان كده مش هتتنسي في تاريخك الجديد خدودك حمراء اكلت حاجه غلط قعدت تقاول صح بس عمك اللي قال في الاخر ظبطته بياكل كفته هو اللي بيعمل على فكره كفته ليه يا عمال ما حصلش ما بدخلتش اللحمه بيت انت ما دخلتش اللحمه بيتك؟ والله امال الكفته دي جالها كلام مع جدته يعني كلام مع جدته شكرا يا يوسف مسيح حبيبي بس انت خلاص اتشهر بيه وخلاص على فكره محمود انت جاي من بني سويف بتقول الناس انت جاي من بني سويف احنا جايين متابعين الاول الدكتور من اكتر من سنه ولينا اصدقاء جم لحضرتك والحمد لله صحتهم كويسه جدا كل اللي جه مكسور رجع مجبور ده غريب تمام الحمد لله فاحنا برضو جينا حضرتك من 10-1 والحمد لله ماشيين على النظام في تحسن كويس جسماني وذهني كمان في الشغل دي اهم حاجه في الشغل يعني في تحسن ذهني كويس تم يعني الحمد لله ومن فتره قليله يعني حوالي يعني انا حصل معايا من حوالي من بعد من 7 أيام ل10 أيام انا بدات الدنيا تظبط معايا كويس حسيت ان ذهنك اختلف كتير صح كتير الله اكبر التركيز اصلا بيعلى في عافيه ده احسن حاجه انا شغل شغلكم انتوا الاثنين مع بعض احنا شغلنا تشطيبات مجال التشطيبات والشغل الكهرباء بس مع بعض فانت هتلاحظ نشاط عبد الملك وعبد الملك هيلاحظ العكس صح طبعا انا قلت لك وانا داخل بالعياده قلت لك شكلك النهارده احسن ايوه وفعلا شكلي اختلف على الفتره اللي فاتت مختلف رسمه وشك أيوة. قول يا استاذ يوسف تعالى بس قرب من بابا كده تعالى قول يا دكتور بقى انا حاسس ان في نشاط كتير في المذاكره تركيز في المذاكره اكتر انت بتتكلم بجد؟ والله بقى ده بيخلص توست ده المهام اليوميه الاول كان بيروح يجيب الفراخ والبانيه ده مهامه اليوميه دلوقتي بيروح يجيب التوست والله ما تزقش لتحت بس الله عايزها تجيب على وشك بالظبط يعني هو دلوقتي كان شغله الاولاني هو بتاع الموارد ايوه هو اللي في البيت طول اليوم يعني بيجيب البيض والفراخ مهامه اليوميه دلوقتي التوست والعسل بس اهم حاجه يكون هو مبسوط لا هو كويس هو نعم بيفتقد الحاجات اللي كان بياخدها بس مع الوقت، والعصاي والحاجات التانية اللي موجودة في النظام دي بتعوضه شوية. والشوكولاتة بس انا لقيت شوكولاتة هنا هجيب لك شوكولاتة. اصل انا خدوها مني والله، العيلين اللي قبلك خدوها مني والله. انت كان عارف اما دي خلصت ايه جبنا شوكولاتة يا اما تاخد سيجارة من عند الناس. انا تدي لي يا حبيبتي ونبي شوكولاتة كده ليوسف ولا راسل كلام كلام حلو قوي يا اما ندوس سيجارة زي ما بقول لك وخلاص. يبقى الوقت تشيل السجاير عليا عبالك بيه. قول لي قول لي انت مراتك مشيت على النظام ولا لا؟ لا المدام دلوقتي ما انت ما بتدخلش الحام، بس هي يعني تاكل معايا توست بقى ماشي، تاكل اكل خفيفه، تاكل في النظام ده كويس جدا، تاكل بطاطس ماشي. اه تاكل بقى. طب احنا مش عايزين نروح وندور البيت، ما احنا عايزين تمشي على النظام ولا يعني بقى بنحاول. اصل هي المشكله في ال سلام. الحمد لله الحمد لله. المشكلة مش فرق شخصياتها، المشكلة في الست المصرية ان هي بتحب التنوع. بتحب الايه؟ التنوع. خلك الجمهور الرجال بيسمعوا الرجالة الستات ما بيسمعوش كلام الرجالة سهلة. انا قابلني واحد من كام يوم كنت رايح مشوار فوقف بعربيته عشان يسلم عليا، قال لي انا واقف اطمن عليك وعايز اطمن عليك ومش عارف ايه وبتاع، قلت له تمام. فلقيته مليان، بقول بس انت مش ماشي على النظام بتاعي، قال المدام بتاعتي مش موافقه تبطل الفراخ والبيض، ايه الرجاله دي يا اخويا؟ لا يعني الحمد يعني لله يعني ايه؟ انا ماشي الحمد لله. حتى المدام اللي قالت السؤال حلو قوي. لا ما هو في فرق رهيب يا دكتور، عندي ولادين صغيرين برضه نفس الكلام ماشيين كويس الحمد لله. يعني المدام برضه ماشيه عارف تحسن رهيب عندها، هي حاسه ده تمام. هي اهم حاجه بس يا محمود انا عايز اوصل لمبدا ان انت جسمك صحيح وقابل للتصحيح بدون دواء بس وخلاص. انا مش عايز اكتر من كده يعني. انا مش ده هدفي الاصلي، لان انت ربنا خلقك معافى تمام. فانا وظيفتي ان انا دي امانه من اماناته يعني، ان انا احافظ عليها يعني. انت فاهم قصدي؟ ما دخلهاش. وفي حاجه ثانيه يا دكتور، 8 سنين مريض انت عندك اربعه كولوم. انت عندك كام سنه اصلا؟ اختفوا في 7 ايام عشان اللايف شغال. كام سنه لازم نقول الحقيقه؟ طب قول كام سنه؟ 34 سنه. 33 سنه وسبع سنين تشتكي من مريء وكولوم؟ بالظبط ده حقيقي، كل الناس اللي عرفناها عارفين كده. 7 سنين بالظبط وسبعة ايام او 4 ايام كمان عشان الحقيقه انا بقيت زي الفل. ما هو شهاده قدام ربنا وقدام الناس. اه طبعا. اه والله بدون اي حاجه يعني. اه ده حقيقي بدون اي حاجه. اه حلوه قوي. بدون اي حاجه. طالما بدون اي مجامله يعني. بدون اي مجامله. انت خدت سجاير شيخ البحر؟ يلا يا جماعه سجاير اهو اهو احلى سجاير. انا مبسوط بيك يا عبد الملك والله. الله يا جماعه انا مش عارف اقول لكم ايه يعني الصراحه، كفايه يعني كفايه الحب اللي انا قابلني بيه عبد الملك النهارده ومحمود ويوسف. فالنهارده انا شايف ان اليوم حلو وانتوا ناس حلوه وتستاهلوا كل حاجه في الدنيا حلوه. استمسكوا. اه العروسه بتحاول بقى، العروسه بتحاول معاه. عايزك تسيطر، عايزك تسيطر. تخلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلوا بالكم من نفسكم، ومحمود وعبد الملك ويوسف بيسلموا عليكم. خلوا بالكم من نفسكم. السلام عليكم يا جماعه. سلام عبد الملك بيه. لا احلى اسم في الدنيا عبد الملك زرزور. عبد الملك زرزور هنشوفكم على خير. حد لي شوق في حاجه؟ حد لي شوق في النظام. اشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سامح يا وجيه انا مستنيك نطلع لايف سوا عشان خاطر ننهي موضوع الصدفيه على الهوا. خليني شويه اسلام يا حجاب. هطلع بس هخلص عشان الناس تمشي وفي ناس مستنيه. ونبي اشوفكم على خير.